لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. بعدما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن، شرع في الآيات بأن تتحدث عن أمور أخرى، لأن من طبيعة القرآن الكريم أنه إذا تكلم عن النور تكلم عن الظلام، أو أعقبه بالحديث عن الظلمة، وإذا تحدث عن الخير أعقبه بالحديث عن الشر، وإذا تحدث عن الذين آمنوا أعقبه بالحديث عن الذين كفروا. فهذا أو هذه هي عادة القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته، لذلك سمي بالمثاني، لأنه مأخوذ من إيه؟ المثاني دي مأخوذة من إيه؟ لأنه كما قالوا بالأضداد تظهر الأشياء، يعني الأبيض ما ظهرش أنه فقع البياض إلا إذا وضعت بجانبه أسود، والشيء الجميل لا يظهر حسنه وجماله إلا إذا وضعت قبيحا بجانبه. فالآيات التي معنا تتحدث عن الكافرين، فالله سبحانه وتعالى بعدما ضرب لنا مثلا عن نوره في قلب عبده المؤمن تحدث عن الأعمال التي اعتقدها الكافرون أنها نافعة لهم في الآخرة، ولكن هذه الأعمال التي بنوا عليها آمال كثيرة بالنسبة لهم، فهم في الآخرة لا يجدون إلا خسارة، ولا يجدون إلا دمارا، ولا يجدون إلا هلاكا. لماذا؟ لأنه كما قلنا أكثر من مرة أن الجزاء من جنس العمل، فإذا فعل الإنسان خيرا ولد خيرا، وإذا فعل شرا فلا ينتظر إلا إلا الشر. لذلك كما جاء في الحديث: ما أقل حياء في أن يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بالطعام. يعني الإنسان إذا بخل فإنما يبخل على نفسه، والله سبحانه وتعالى كريم، ولكن بيّن لنا طريق الحق وأرشدنا إليها ودعانا إليها، وبيّن لنا طريق الضلال ونهانا عنها. فهنا في هذه الآيات الكريمة ضرب الله سبحانه وتعالى لأعمال الكافرين بمثل: والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهم كانوا يعتقدون في أنفسهم، لأن معتقداتهم دائما فاسدة كما بيّن القرآن الكريم، لأنها مخالفة لشرع الله عز وجل، فكانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم على حق، وأن هذه الأعمال سوف تكون سبب من أسباب نجاتهم في الآخرة. هذا المعتقد انظروا كيف أو بأي شيء شبهه الله سبحانه وتعالى. احنا كما ذكرنا في المرة الماضية أن الله عز وجل إذا ضرب لنا مثلا معنوي، شيء معنوي، هذا الشيء غير مدرك بالحواس، طبعا عشان خاطر يكون واضح يعمل يشبهه بشيء بأمر حسي. الشيء المعنوي ده شيء مش واضح ولا معروف، انت شفته بعينك، الإيمان ده انت رأيته بعينك، النور ده هل رأيته بعينك، نور أو نور الإيمان الذي يكون في صدر الإنسان هل رأيته بعينك ولا؟ فالمولى سبحانه وتعالى في المثل الأول وفي المثل الثاني يشبه امر غائب معنوي لا يدرك بالحواس بامر اخر حسي يدرك بالحواس، اهو كسراب السراب. ايه المقصود بالسراب الاول؟ ما هو السراب؟ ايوه، قالوا هو ما يرى من ضوء الشمس في فلات في وقت الظهيرة من مكان بعيد. يعني انت كده وانت في مكان بعيد في شدة في ايام الصيف في شدة الحرارة في وقت الظهيرة ترى من بعيد شيء يخيل لك انه ماء، زي المية كده وانت على مسافة بعيدة. هذا التخيل او هذا المنظر الذي يراه الانسان من بعيد، ده مش الانسان العادي، ده الانسان الذي اشتد به العطش وبلغ به الغاية، فهو يحلم في نفسه او يتمنى في نفسه ان يكون هذا الشيء ماء، لان ايه؟ بلغ به العطش غايته، فيجتهد في سيره ويذهب الى هذا المكان حتى اذا ما وصل اليه لم يجده شيئا، فيتمادى في المشي والسعي حتى يصل الى اخره وايضا لا يجد شيئا، ولكن يفاجأ بامر مرير، لان فجأة الشيء اشد من وقوع العذاب. يعني الانسان لما يفاجأ بشيء يعني هو مش متهيئ له نفسيا يكون اشد من وقوع العذاب نفسه، ولذلك حتى تسمع كثيرا ان وقوع البلاء ولا ايه ولا انتظار، صح ولا صح؟ مش دي مقولة مشهورة تسمعها؟ فهذا الانسان الذي اشتد به العطش وبلغ به غايته نظر الى مكان بعيد فرأى سرابا وتوهم انه ماء، فذهب الى هذا المكان وجد في سيره حتى اذا ما وصل اليه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، وجد زبانية الله سبحانه وتعالى الذين يقومون بإيقاع العذاب به. بسبب إيه؟ بسبب ما قدمت يداه في الدنيا. طيب احنا عندنا بعض المفردات، عرفنا السراب المقصود بالسراب ايه؟ ايه المقصود بالسراب؟ ايه المقصود بالسراب؟ معانينا في مشابه في مشابهين، هذه في معاني المفردات. ما المقصود بالسراب في الآية؟ أيوة، اللي هو ضوء الشمس الذي يراه الإنسان من بعيد في وقت الظهيرة ويظن أنه إيه؟ أنه ماء. طيب القيعة اللي هي إيه؟ إيه المقصود بالقيعة؟ إيه هي القيعة؟ هي من القاع أو مفرد قاع، والمقصود بها الأرض المستوية. حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أنواع الأرض، من أنواع الأرض القيعان اللي هي المستوية، مستوية السطح، ماشي، دي مأخوذة من القاع أو جمع قاع، والمقصود بها الأرض المستوية، ماشي. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. طب هذا الإنسان الذي ذهب إلى هذا المكان وجد أمر الله عز وجل، أو وجد الزبانية ملائكة الله سبحانه وتعالى الموكولون بعذاب هذا الإيه؟ أو بإيقاع العذاب بهذا الإنسان. فالإنسان يعني انظروا إلى المشبه والمشبه به، فين هو المشبه وفين هو المشبه به في الآية؟ أين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه إيه؟ فين هو المشبه؟ أعمال الكفار واعتقاداتهم الفاسدة، دي المشبه، شبهت بأي شيء؟ بالسراب الذي يكون في مكان أو في صحراء مستوية، ماشي؟ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبقى معنى الآية إيه؟ معنى الآية إجمالا كده عرفنا معنى المفردات. معنى الآية إجمالا إيه؟ فالله سبحانه وتعالى يبين لنا سوء معتقد هؤلاء أو هذا الكافر الذي يعتقد في نفسه ان ما قدمه في دنياه من عمل يعتقد انه عمل صالح، افمن زين له سوء عمله فراه حسنا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له. فهو كان يعتقد هذا الكافر في نفسه ان هذا العمل سوف يكون سببا من اسباب نجاته يوم القيامة، فان حاله كحال الانسان الذي بلغ العطش به مبلغه او غايته، فلما نظر من بعيد الى مكان ما تخيل ان هذا السراب من شدة الحرارة ومن شدة ما بلغ به العطش انه ماء، فلما ذهب اليه لم يجده شيئا ووجد عذاب الله عز وجل ينتظره. ومن طبيعة الحال ان الانسان الخائف، الخائف الذي يكون في مكان مظلم بالليل مثلا، فاذا ما اشتد به الخوف بيخيل له كل شيء كده امامه انه وحش يريد ان ينقض عليه، وانت ماشي لو مدام المكان مظلم والخوف وقع في قلبك لو رأيت عمود تظن في نفسك ان هذا وحش، لو رأيت حاجة من بعيد سيارة واقفة على جنب او اي شيء من هذه الاشياء يخيل الانسان في نفسه انه وحش يريد ان ينقض عليه. فكذلك الانسان الذي بلغ به العطش غايته اللي هو الظمآن، فإذا ما نظر من بعيد إلى هذا المنظر يعتقد في نفسه أنه ماء، فلما يصل إليه لا يجده شيئا وقد بلغ الغاية في التعب، فيجد زبانية الله عز وجل عنده تنتظره فتوقع به أشد أنواع العذاب. ثم تختتم الآية الكريمة بقول الله تعالى: ختام الآية يتناسب مع إيه؟ يتناسب مع بدايتها، ثم تأتي آية أخرى لتبين لنا أمرا آخر أو تشبيه ثاني اللي هو المثل الثاني: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من إيه. ظلمات بعضها فوق بعض